بس هو كان هي دورها السفرينية بس إنه ما الشيخ يعني قطح مرة هو درس أول أربع عام ما ضبط كذا ما ضبط أول لكن لو تاريخ كذا لكن كل شهر كان صعب. ما مرتبط درس في درس ثاني في المسجد درس ثاني أربع في درس آخر أربع الله يوفقنا ويا سلامة.